وحشاني مع نفسي بسرح فيها وإن غبت عن ثواني قلبي بيسأل عليها دايما عنك وحشاني مع نفسي بسرح فيها وإن غبت